الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا يزال السياق في سورة المائدة، ولا زالت الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر دعوته، ما زالت هذه الآيات توقظ أحبار السوء ورهبان النصارى الذين فسدوا وأفسدوا، ما زالت هذه الآيات تلقي بطوق النجاة الأخير ليلتقطه كل ضال وكل تائه وكل شارد عن منهج الله عز وجل. لا زالت الآيات تفضح وتظهر الحقائق وتحكم وتحسم كثير من الأمور الجدلية اللي كانت مسار جدل قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وبعد بعثة النبي، حتى حسمها القرآن حسما أخيرا. لا يحق لأحد بعد أن حسم القرآن مسائل العقيدة أن يتكلم فيه. الآيات بعدما فضحت بني إسرائيل وعلى رأسهم اليهود، وبيّنت كم وقعوا في مآثم وذنوب وتفريط وغلو أودى بهم إلى فتن عظيمة هم ظنوا أنها لن تكون فتنة، فقال تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، لكنها كانت فتنة كبرى، وكان انحراف عظيم في مسار البشرية، انحراف حول الأمة المختارة والشعب الذي كان ينتظر منه أن يكون شعب الله المختار إلى ملعونين على ألسنة الأنبياء مطاردين في جنبات الأرض. والله عز وجل لا يحابي أحدا على حساب دينه. كيف لا تكون فتنة؟ لقد كانت الفتنة الكبرى انحراف الناس عن منهج ربنا سبحانه وتعالى وخروج قطار البشرية عن قضبان الوحي والشريعة، أكبر فتنة تمر بها أمة من الأمة. فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا مرة أخرى، وقلنا أن دي كانت الإفسادتين على الراجح من أقوال أهل التفسير اللي وقعت فيها بنو إسرائيل، واللي كان مفتاح هذه الفتن الخروج عن شرع ربنا، إهمال الكتب السماوية، تجنيب وتهميش رسالات الأنبياء، تبني نظريات أرضية أخرى وقوانين أرضية تحكم، تحكيم الأهواء والأغراض الشخصية والنظريات الأرضية ومصالح الناس ووضعها نصبا عينا لعين ووجها لوجه أمام شرع الله عز وجل وسنن الأنبياء صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى الدور أتى على النوع الثاني من أهل الكتاب، والقرآن يواجه ويحسم ويعرض مسائل العقيدة بكل وضوح. يجي الكلام النهاردة على النصارى وكلامهم على رب العالمين سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ورده سبحانه وتعالى على كل أقوالهم بكل طوائف، سواء اللي قالوا إن الله هو المسيح تعالى الله عن ذلك، وأنه سبحانه وتعالى تجسد في شخص المسيح لينزل إلى الأرض ويصلب ويتحمل الخطيئة التي ارتكبها آدم أبو البشر في جدل فلسفي عقيم لا يفهم. هم أنفسهم قالوا ذلك في كتبهم، كثير من كتاب ومؤلفين ومفكرين النصارى بعد ما يعودوا يشرحوا مسألة الجوهر والأقانيم الثلاثة والثلاثة في واحد إزاي، وإزاي لاهوت وناسوت واختلط الرب بالعبد واختلط التراب بالنور، كلام ده كله هم نفسهم بعد ما يشرحوا كثير منه وكلام فلسفي تكاد لا تمسك فيه خيوط واضحة، يقولوا في الآخر: وهذا ما ظهر لنا إلى الآن، والصورة ما زالت غير مكتملة ولعلها تكتمل يوما ما. القرآن وضع خطوط عريضة واضحة، العقيدة ما فيهاش مهادنة، ما فيهاش مشي حالك، ما فيهاش تعانق الهلال والصليب، ما فيهاش حوار الأديان والتقاء الأديان. القرآن يحسم إن الدين عند الله الإسلام، كل ما سوى الإسلام باطل، وليس معنى أنه باطل أننا ننتهك حقوقهم، لا، دين باطل وهم على كفر، لكن ما دامت لهم عقد وعهد وذمة وأمان مع المسلمين لا يحق لمسلم أن يتعد. وليس معنى أن لهم ذمة وعهد وأمان أنهم مؤمنين، بل كفار. وليس معنى أنهم كفار أنه يجوز التعدي عليهم، بل لهم ذمة وعهد وأمان. افهمها كده. الإسلام نظرة متوازنة. للأسف الشديد كتير من الناس ياخد كلمة ويطلع يجري، ينظر بمنظور واحد. القرآن الذي حكم بكفرهم هو القرآن الذي حرم الاعتداء على أصحاب الذمم والعهود، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. القرآن الذي نهى عن حبهم ومودتهم هو الذي أمر بالبر والإقساط والعدل والإحسان وعدم الظلم. فإحنا ليه ناخد الصورة دايما مجتزأة؟ ادخلوا في السلم كافة. لما تخش في الإسلام وتفهم نظرة الإسلام لأي مسألة لازم تاخدها كاملة، ما تاخدش الحتة اللي انت عايزها بس. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الآيات النهاردة ما في أوضح من كده. قال الله عز وجل، آيات اليوم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. مفيش أوضح من كده، مفيش أصرح من كده. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ده المسيح اللي بيقول بنفسه، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية اللي بعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خالت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكوا. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. ابن جرير الطبري في تفسيره يقول: يحكي سبحانه وتعالى بعضا مما فتنت به بنو إسرائيل وحسبوا ألا تكون فتنة، وهي الفتنة الكبرى اللي وقعت فيها النصارى بعد رفع سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم إلى السماء، لما توهموا صلبه وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم زي ما فصلنا قبل كده. بمجرد رفع نبي الله عيسى اختلفت مقالات بني إسرائيل في عيسى. اليهود ابتداء ما كانوش مؤمنين بنبوة عيسى أصلا، بل كانوا والعياذ بالله يدعون عليه أنه ولد زنا صلى الله عليه وسلم، وقالوا على مريم بهتانا عظيما، وبإفكهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح اليهود. فاليهود ابتداء بره القصة خالص. خلينا بقى ندار على النصارى اللي هم المفروض ان هم في الوقت ده كانوا الطائفة المؤمنة بالنبي الموجود في الوقت ده، هو سيدنا عيسى عليه السلام. لما رفع عيسى اختلفوا الى ثلاثة طوائف: طائفة قالت كان الله فينا ما شاء ثم رفع، وطائفة قالت كان ابن الله فينا ما شاء ثم رفع، والطائفة الثالثة قالت كان عبد الله ورسوله فينا ما شاء الله ثم رفع. الطائفة المؤمنة اجتمع عليها الطائفتان الكافرتان اللي بيسموهم في كتب التفسير اليعقوبية والنسطورية، اللي هم الأرثوذكس والكاثوليك دلوقتي، الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية، واختلاف أرائهم في كنه ما هو المسيح أصلا. تخيل النصارى عبر السنين والأعوام بل والقرون مختلفين في ماهية وجوهر المسيح. هم نفسهم مش عارفين المسيح ده ايه، هل هو إله بس؟ طب كيف يكون إله ويأكل ويشرب. ده عندهم في الإنجيل أن عيسى عليه السلام أكل الخبز يوم الفصح، وأن مريم أكلت من تمر النخل عندما أتاها المخاض إلى جذع النخلة. فإزاي دول آلهة وإزاي ولدوا؟ وفريق يقول لا، ده هو ابن الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، نور تولد من نور بلا ولادة، موجود من الأزل. طب ونزل يعمل ايه؟ نزل الى الدنيا ليحمل اخطاء البشر من اجل خطيئة ادم لما اكل من الشجرة، وكان سبب في نزول البشرية الى الارض، كان لابد لاحد ان يكفر عن خطيئات البشر. فنزل ابن الرب بنفسه تعالى الله عما يقولون ليصلب فيحمل خطيئة ادم. كلام والله العظيم لو بتحكي لعيل صغير يقولك هو ايه الجنون ده؟ ألم يكن الله عز وجل قادرا أن يعفو؟ ألم يفتح الله باب التوبة؟ ده فتح لهم هم كان باب التوبة سبحانه وتعالى. أليس يبسط يده بالليل ليتوبوا؟ إيه طريقة التوبة الملتوية العجيبة دي؟ ليه الفيلم الكبير ده؟ وليه اللفة الطويلة دي؟ وكيف ينزل الرب ويحويه الرحم وينزل مع المخاض ويموت في التراب ويدفن ويقوم بعد الدفن بأي إيه الكلام العجيب ده؟ تتعجب والله كيف تسربت هذه الخرافات إلى دين سماوي كان في يوم من الأيام دين سماوي نزل إلى الناس إلى بني إسرائيل. لكن لما تقرأ التاريخ يتحل عندك اللغز ده وتتفك علامات الاستفهام دي، وتعرف الانحراف ده جاء بتطورات يوم بعد يوم وزمن بعد زمن، وإنها ما بدأتش بالصورة دي في الأول. حتى عقيدة التثليث ما كانت موجودة في القرن الأول الذي مات فيه عيسى عليه السلام. عقيدة التثليث تسربت إلى دين النصارى من وثنيات أوروبا. الكلام ده أنا قلته هنا قبل كده قديما، ونجدد بعض معانيه بس عشان الناس تبقى فاهمة الوضع اللي وصلوا له ده وصلوا له إزاي. بعد رفع نبي الله عيسى عليه السلام واختلاف طوائف النصارى، النصارى كانوا موجودين فين؟ في بيت المقدس. وبالتالي النصارى تعرضوا، وبني إسرائيل عموما يعني تعرضوا لبطش كثير من أباطرة الروم والفارس وغيرها، لأن ربنا سبحانه وتعالى لعنهم على ألسنة الأنبياء وتأذن لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وأفسدوا إفسادات، وربنا سلط عليهم أعداء وصلت عليهم عبادا ولباس شديد فجاسوا خلال الديار والتانية إلى آخره، وكان آخرهم اعتداءات ملوك الرومان، وكان كل اعتداء يخرجهم من بيت المقدس ويتفرقوا في البلاد، فمشردين مهمشين مضطهدين، كل شوية واحد يجي يولع فيهم كلهم ويحرقهم ويقتلهم ويبيدهم ويطردهم من بيت المقدس قبلتهم، لحد ما أتى ملك من ملوك الروم. طبعا فترة دي كانت أوروبا كلها عايشة في الوثنية، كانش في أديان سماوية أصلا وصلت إلى أوروبا، الكلام ده بعد رفع عيسى عليه السلام. وأرض الديانات كلها التي نزلت منطقة أسيا ومصر تقريبا هي دي المنطقة اللي نزل فيها غالب الأنبياء الذين أرسلهم رب العالمين سبحانه وتعالى. منطقة أوروبا دي لم يكن فيها أنبياء، خصوصا أوروبا الغربية وأجزاء كبيرة من أوروبا الشرقية، فكانوا عايشين في ظلام الوثنيات. لما وصل بعض ملوك الروم إلى دخول بيت المقدس واحتلاله، الكلام ده كتب التاريخ بتقول إنه كان في العام في القرن الرابع الميلادي 300 وشوية ميلادي، يعني قبل ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حوالي 300 سنة أو 200 وشوية. وقرأ كتاب الإنجيل اللي هو طبعا كان محرف أصلا وفيه كثير من التحريفات، لكن كان فيه بقايا نور، وكانت العقيدة لسه ما انحرفتش الانحراف الكبير اللي موجود دلوقتي بعد كده. فأعجب بالكتاب، فدخلت أوروبا في النصرانية بوثنيتها بعقائدها وأصولها اللي متربية عليه، وهنا بداية دخول فكرة التثليث في دين النصارى. بدل ما في ناس بتقول الله هو عيسى، وناس بتقول ابن الله، وناس بتقول ثالث الثلاثة، والأب والابن والروح، ولا الأب والابن والزوجة، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. طب أنا عندي فكرة حلوة، احنا نخليهم ثلاثة في واحد، وهذه الفكرة أصلا موجودة في عقائد الوثنيات قديما، عقائد الرومان والبيزنطيين واليونان والإغريق، حتى الفراعنة عقيدة إيزيس وأوزوريس والتلت بتاعهم كان اسمه إيه، كانت برضو كل حاجة عندهم ثلاثة. ففكرة الثلاثة دي فكرة مريحة ناس كتير، فتبنى فكرة التثليث ودخول عقيدة التثليث في دين النصارى. رهبان بقى النصارى في الفترة دي، شوف بقى فساد رجال الدين إزاي يؤدي إلى تغيير قاطرة البشرية. رجال الدين في الزمن ده قبلوا كلام قسطنطين عشان يليموه وعشان يكسبوا قوة جيوش أوروبا وملوك الرومان في صفهم ضد أي حد بعد كده، رغبة في القوة والملك والجاه والسلطان، قبلوا تحريف عقائد وتغيير كتاب سماوي نزل من السماء. وبعدين بدأ الموضوع يتطور، فبدأ يحصل خلافات كبيرة، ونلاقي بقى الكنائس الكبرى، يعني أكبر أربع كنائس كانت موجودة قديما في العالم مصدر النصرانية، الكاثوليك، كنيسة روما، الفاتيكان، كنيسة القسطنطينية اللي هي بناها قسطنطين ده بقى، دي كانت معقل كبير، معقل الرئيسي للنصرانية في أوروبا الشرقية اللي هي اسطنبول دلوقتي بعد ما فتحت بالإسلام وسماها محمد الفاتح اسلامبول، عندا في قسطنطين ده اسلامبول اللي حرفت لاسطنبول بعد كده، والمدينة الثالثة مدينة القدس، والمدينة الرابعة مدينة الإسكندرية التي ما زالت إلى الآن فيها يعني مركز الرئيسي والمرقسية بتاعتهم والكاتدرائية بتاعتهم الأساسية. دول كانوا أكبر أربع مدن في العالم فيها الكنائس الرئيسية للنصارى، كنائس الشرقية أرثوذكس والكنائس الغربية كاثوليك. فلما تسرب الفكر ده فوجئوا إن الكنائس مختلفة مع بعضها، وإن نسخ الإنجيل نفسها مختلفة مع بعضها، وإن هم مش متفقين مين هو الرب ومن هو المسيح وما هي مريم وما هو الروح القدس، مختلفين في أساسيات الدين. فبدأوا يعقدوا مجامع كنسية سموها المجامع الكنسية النيقية، معرفش الأسامي الغريبة دي، ويجتمعوا جمع قرابة 70 نسخة من نسخ الإنجيل مختلفة، وبدأوا يحرقوا نسخ واتفقوا على 4 نسخ معينة كلها تدور حول عقائد التثليث. كان في بعض نداءات من نصارى أحرار في الفترة ديت نادوا بالعودة إلى دين النصرانية السمح الذي نزل به عيسى عليه السلام. طبعا ده الكلام ده كله قبل ما سيدنا محمد يولد، الكلام ده كله في القرن الرابع الثالث والرابع والخامس الميلادي، النبي يولد في القرن السادس الميلادي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمنهم قصة مشهور اسمه إيريوس، أظن تسمعوا عنه. إيريوس ده يعني زي ما نقول كده قاد ثورة كبيرة في بلاد النصارى، وهو أصلا رجل ينتمي إلى بلاد المغرب العربي أصالة، يليبي أو جزائري، لكن بعد كده سافر إلى بلادهم وتعلم الإنجيل، وربنا سبحانه وتعالى هدى إلى العقيدة السامحة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم. وبدأ هذا الرجل يقود محاولات كبيرة في المجامع الكنسية لإقناع ملوك الرومان وإقناع باقي القساوسة بالنزول على والرجوع إلى العقيدة السامحة، إلا أنهم اجتمعوا عليه وقتلوه وبدأوا يحاربوه. والبعض المؤرخين يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل لما بعت له الكتاب وقال وإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين، بعض الكتاب والمؤرخين بيقولوا أن الأريسيين هنا مش الفلاحين ولا الأنباط ولا الناس الغلابة، وإنما مقصود بها نسبة إلى إيريوس القس الذي دعا إلى العودة إلى الحنيفية السامحة في دين النصارى. بعد ما تلوه بدأ بقى التطور الطبيعي في أي انحراف عقدي يحدث في أي دين من الأديان، وبدأوا بقى يطوروا ويجودوا من عندهم ويكتبوا، بدأ يقولوا إن الرب جوهر واحد بأقانيم ثلاثة، إزاي أخوانا هو حاجة واحدة وهو الثلاثة مع بعض، ويبدأوا يدوا أمثلة فلسفية جدلية لا يفهم منها كلام واضح ولا يمسك لها خيوط واضحة، وهم نفسهم مقرين ومعترفين بالكلام ده. بمجرد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك كان ربنا دائما يصف النصارى ان هم ضالين تايهين هم مش عارفين، وكان يصف اليهود هم مغضوب عليهم، اليهود ضلوا على علم لكن النصارى ضلوا عن جهل، فكانت بعثة النبي محمد بقى بمثابة النور اللي هينور الظلمة دي كلها. إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. تخيل الفترة دي في كوكب الأرض بقايا أهل الكتاب في الأرض بالشكل ده وبالمنظر ده وبالعقيدة دي، ولم يبق فيهم على العقيدة الصافية إلا شراذم وغبارات من أهل الكتاب، عدد قليل جدا. وقصة سلمان الفارسي توضح لنا المسألة دي. فكانت بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونزول الآيات دي بمثابة الجلاء والكشافات الضخمة اللي تنور لكل الملل دي هذا الظلام الدامس اللي عاشوا فيه قرون طويلة، اللي عاشوا فيه سنين طويلة. فنزلت الآيات تؤكد لقد كفر. لقد من أساليب التوكيد في اللغة العربية، يعني مش هقولك ده كفر، هقولك لقد، يبقى هذا تأكيد لهذا الكلام. والذي يتكلم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الله تكلم بهذا القرآن كلاما حقيقيا بصوت وحرف. فكل ما في هذا القرآن حكم الله، حكم سبحانه وتعالى بكفرهم وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وده النوع الأول من الطائفة الأولى من طوائف النصارى اللي بتقول أن الله عز وجل أو أن المسيح هو عيسى، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. مع أن ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية وضح، أول كلمة قالها عيسى حين ولد من رحم أمه قال إيه؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب إني عبد، أول كلمة قالها إني عبد. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تخيلوا المسيح عيسى نفسه صلى الله عليه وسلم أمر بعبادة الله، وما أمر بعبادة نفسه، بل حين يبعث عليه السلام في آخر الزمان، وسينزل عيسى في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في سوريا، يحكم بحكم الإسلام ويصلي خلف إمام المسلمين ويعبد رب العالمين سبحانه وتعالى مثل الناس، وفي الوقت ده هيسلم كل نصارى الأرض، وفي الوقت ده يبلغ دين النبي محمد ما بلغ الليل والنهار. ده الوقت الأكمل صلى الله عليه وسلم لاكتمال نور الإسلام في كل جنبات الأرض. فتوحات الإسلامية التي بدأها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكملها من جاءوا بعدهم إلى اليوم فتحت كثير من بلاد الأرض، وما زالت هناك بلاد ما فتحها الإسلام. وحين يأتي آخر الزمان ستكتمل الصورة ويبلغ دين النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يزر بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام. اليهود سيدنا عيسى ينزل يقاتلهم مع المهد المنتظر، واليهود معه المسيح الدجال، وتكون معركة كبرى في معارك آخر الزمان في فلسطين اللي هينادي فيها الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله تعالى إن ورائي. هافنا اليهود من الأرض في ذلك، ما عادش في يهود خلاص. يجي النصارى نقول لهم هذا عيسى بنفسه عليه السلام نزل بنفسه، لا رب ولا ابن رب ولا ثالث ثلاثة، إنما هو بشر عبد الله ورسوله وكلمة، يدعوهم عيسى بنفسه للدخول في الإسلام، وحينها يسلم نصارى الأرض. وده الوقت بقى اللي الأرض كلها بقت مسلمة واللي يكثر فيها البركة، ويقال للأرض ردي بركتك وأخرجي ثمرتك، ويكثر الخير، والناس بقى ترتع وتلعب الأطفال مع الذئاب ويلعب الصبيان مع الأسود. أثر كتير ترد في معاني أن ينتشر الرخاء ويعم في السبع سنين اللي هيعيشهم نبي الله عيسى عليه السلام في آخر الزمان. هو نفسه نازل بنفسه ينهي هذه الخرافة، وأنه ما قتل ولا صلب. مش بس كده، في يوم القيامة حين يجمع الله عز وجل الناس ويقال لكل أمة فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، يجيب ربنا سبحانه وتعالى سيدنا عيسى ويسأله قدام الناس كلها أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. عشان الناس اللي بتشكك في كفر اليهود أو كفر النصارى أو كفر الملل والدعاوى الكاذبة الباطلة اللي غرضها تذويب الفوارق بين الأديان وتمييع الأديان، إن أي واحد يؤمن بأي دين ويبقى مخلص ليه يخش الجنة. الله عز وجل حرم الجنة على الكافرين وحرم الجنة عن المشركين، لن يدخل الجنة إلا مسلم موحد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تحريم نهائي، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. والآية دي أكبر إثبات يدل على أن النصارى مشركين، وإن كان القرآن يفرق أحيانا في الأحكام بين المشركين هم عباد الأصنام والأوثنيين وبين أهل الكتاب، لكن في النهاية مآل عقيدة النصارى هو الشرك والوثنيات التي كانت تعج فيها أوروبا في العصور المظلمة، ودي حقيقة. لذلك ربنا قال إنه من يشرك بالله، مع أنه بيتكلم عن النصارى لأنهم قالوا شرك، أشركوا معه عيسى ومريم وجبريل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال الله عز وجل: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ربنا سبحانه وتعالى قد يغفر للعبد أي ذنب مهما كان جرم هذا الذنب، حتى لو مات بدون أن يتوب منه هو في المشيئة قد يعفو عنه وقد يعاقبه. ممكن يعفو حتى لو ما تبش إلا ذنب واحد، الشرك بالله، كفر، هذا لا يقبل أبدا. من يشرك فقد حرم الله عليه الجنة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. دي ما فيهاش فصال، دي ما فيهاش هزار. ويغفر ما دون ذلك، كل ما دون الشرك يغفر لمن يشاء، قد يعاقب وقد يعفو. لكن من مات على الإسلام على الملة على الشهادتين ده يقينا مآله إلى الجنة. قبل كده قد يعذب بذنوب وأخطاء أو قد يعفى عنه، الله أعلم بحاله، لكن في النهاية مآله للجنة. لكن من مات كافرا لابد حتما لن يرى الجنة ولن يدخلها، ولو كان في مساحة لدخلها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لسيما أنه كان مصدق بالشهادتين وكان عارف أنه ده الدين الحق، لكن تمنع أن ينطق بالكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أهون وأهل النار عذابا، لأنه كان بيساعد الإسلام ويحفظ ويدفع عن بيضة الإسلام، لكن مات كافر ما فيهاش. ده بيقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها، أدافع بها عنك. أقول إيه غير أن أنا أدافع بكلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ فكيف يدخل الجنة من ادعى مع الله إلها آخر أو ادعى لله الصاحبة والولد؟ لو كان فيها مساحة للتسامح لا قبل الله أبو إبراهيم آزر، حين يتضرع إبراهيم ويقول: يا ربي وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد أبوي، وأنا وعدته أن أستغفر له، وأنت وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. ومع ذلك الله يقول: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. شوف، ديوان الشرك لا يغفر الله منه شيئا. فبلاش مزايدات وبلاش بلبلة وتشكيك للناس في عقائدهم، كل ما سوى الإسلام كفر. لو مات عليه العبد خالد مخلد في نار جهنم أبدا لن يخرج منها. لكن الإسلام فرق في المعاملة مع الكفار بين الكفار المعاهدين اللي لهم عهد وذمة وأمان، وبين الكفار المحاربين، وبين الكفار المستأمنين. ليس معنى هذه التفرقة أن في كفار حلوين وكفار وحشين، لا، الكفر ملة واحدة. لكن الإسلام تعامل بالعهود والمواثيق والأمانات، والنبي صلى الله عليه وسلم ترجم هذا الكلام في سيرته صلى الله عليه وسلم. ومأواه النار. قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الآية قال الله عز وجل في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافر. لا نقطة مية يدقها ولا لقمة من الجنة ولا يرى الجنة. إن الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. دي مسألة خلصانة. فليس معنى الكلام أنهم لو سلموا بنبوة محمد للعرب يبقوا مسلمين، لا، حتى يسلموا بنبوة محمد للعالمين وأن هم ملزمين بكلام النبي محمد، وأن الكفار دول مخاطبين بفروع الشريعة عندنا على الراجح من أقوال أهل العلم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالمين هنا اللي هم المشركين. أظلم الظلم الشرك والله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ظلم مبين. أنت ما ظلمتش ربنا، ده ظلم نفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شفت يحيى عليه السلام وهو يبلغ بني إسرائيل الخمس كلمات قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك، مثل الشرك يعني، كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله وأعطاه مالا ودارا وقال اعمل وأدي إلي، فصار العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده. سيده اشتراه واداله الفلوس واداله الدار وعلمه المهنة، وفي الآخر بيشتغل ويدي الفلوس لواحد تاني. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد يرضى في دنيا البشر، فكيف يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى. وما للظالمين من أنصار، يعني لن ينصرك أحد من الله، ولن تجد من دون الله ملتحدا، ولن تجد نصيرا ولا وليا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. كل اللي بيتولى من دون الله أو يعبد من دون الله أو يتقرب إلى غير الله أو يستقوي بغير الله ويتخيل أنه في أمان وأنه هو في قوة وأنه هو في راحة، ده ينسج خيوط العنكبوت. مسكين نفخة هوى واحدة تطيره. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها مرة أخرى مؤكدا، شوف القرآن بقى زي بيأكد ويوضح مسائل العقيدة ما فيهاش فصال. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. الطائفة الثانية بقى من النصارى، سواء اللي بيقولوا الأب والابن والروح أو الأب والابن والزوجة أو اللاهوت والناسوت واللاهوت، بيقولوا ازاي رب يخلق ويرزق وهو يأكل ويشرب ويموت، فقالوا أصل ده اختلاط النور بالتراب فصار جزء لاهوتي نسبة إلى الله تعالى الله عنا سالك، وجزء منه ناسوتي نسبة إلى الناس، وبقى إيه خليط مزيج عصير حتة من الإله وحتة من الناس وامتزجوا في بعض، وبقى والعياذ بالله هذا الجوهر ذو ثلاثة أقانيم تعالى الله عز وجل عن سالك. العجيب والغريب بقى إن الثلاث طوائف دول كل واحدة فيهم بتكفر التاني. والله أرثوذكس يكفروا الكاثوليك والبروتستانت، والكاثوليك يكفروا الأرثوذكس والبروتستانت، والبروتستانت يكفر الاثنين. كل طائفة عندها الطائفتين المخالفتين كفار خالدين مخلدين في النار. يعني نصارى أوروبا عندهم أن نصارى الشرقيين عندنا كفار في النار، وإحنا بنقول مننا اللي بيقول أن هم مسلم في الجنة. في ناس بتقول كده وفي دعاوى مغرضة بتخدم هذه الإشاعات، يعني هم بيكفروا بعض وإحنا مش عارفين نكفرهم. وما دام بيكفر إخوانه أمال بيقول على المسلمين إيه؟ إذا كان إخوانه اللي معاه في نفس الكتاب ونفس النبي بيقول عليهم كده، فما بالك بما يقوله ويراه عن الإسلام والمسلمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. يستحيل أن يدير هذا الكون أكثر من إله. هذا الكون كما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني ابن القيم يقول لو كان هناك آلهة غير رب العالمين سبحانه وتعالى عندنا احتمالات. احتمال الأول أن يكون له مثله في القوة فأحدث صراع آلهة. ده أفكار بقى الإغريق واليونان والرومان القديمة والأفكار بقى بتاعت المجوس وصراع الآلهة وآلهة الخير وآلهة الشر وآلهة الحرب وآلهة الجمال، كلام بقى اللي كنا بنقرأه في الخيال العلمي ده، صراع بين الآلهة والعياذ بالله، ويصوروا أن الكون فيه صراع بين إله الخير وإله الشر. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا ينتظم أمر الكون إلا بإله واحد يدبر ويقول سبحانه وتعالى وما من إله إلا إله واحد. وبعدين هؤلاء الذين ادعوا لهم الألوهية من أين ادعوا لهم الألوهية؟ هم عملوا إيه عشان يبقوا آلهة؟ أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه؟ قل الله خالق كل شيء. خلق إيه ده يعني؟ المسيح عليه السلام خلق، عزير عليه السلام خلق، الأصنام خلقت وأوجدت وأنزلت الماء والأبار والأنهار وخلقت الإنس والجن والحيوانات والطير وأقامت السماوات والأرض. هم الشركاء دول خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليكم لا سمح الله. يعني قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم قال الله عز وجل بعدها وإن لم ينتهوا عما يقولون، بدأ بقى التهديد والوعيد بعد البيان الواضح الشافي الكافي لكل من أراد بيانا. إن لم تنتهوا عما تقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا التهديد يشبه التهديد اللي ربنا خاطب به أهل الكتاب في سورة النساء اللي قلنا قبل كده لما قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. آمنوا بما نزلنا يعني على النبي محمد مصدقا لما معكم في التوراة والإنجيل. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قال إن الآية دي سبب في إسلام كعب الأحبار. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. والتعبير عن العذاب بالمس دليل على الإصابة المباشرة. يعني العذاب مش هيجي حواليهم ولا عليهم، سيمسهم سيطالهم سيصل إليهم حتما. لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم موجع مؤلم إن لم يعودوا إلى الله عز وجل. وبعد كل البيان ده والتهديد وبيان شناعة وبشاعة هذه الأقوال التي قالوها في رب العالمين وصبر الرب وحلمه على هؤلاء حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت بقى الآية التي تعطي اللمسة الحانية وتفتح باب الأمل والرجاء، وهي طريقة القرآن في كل كلام. فقال سبحانه وتعالى بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والله انت كمسلم وانت بتقرأ الآيات اللي قبلها يكاد صدرك يغلق ضد هؤلاء من بشاعة ما قالوا وتكاد لا تجد لهم مخرجا. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى عفوه ورحمته تسع الكل يناديهم ان يتوبوا ويعود. فعلا والله قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم. لكن ربنا سبحانه وتعالى حلمه واسع ورحمته واسعة وعفوه واسع. أفلا يتوبون؟ ما أحلم الله بعباد. بعد كل اللي قالوا ده هذه المقولة عشان تعرف مدى الشناعة والبشاعة والشدة الله عز وجل قال عنها في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. شوف بشاعة وشناعة القول تكاد السماوات تتفطر والأرض تنشق والجبال تهد من هول هذا القول في حق الرب. والرب نفسه القادر القاهر القوي القادر على الانتصار يخاطبهم: أفلا تتوبون؟ فسبحان الله، الرب رب والعبد عبد، وهذا العفو لا تجده إلا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وصدق الله حين قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكن حلم وصبر حتى بعث نبيا أضاء الدنيا برسالته صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللي ما يشوفش الشمس في وسط السماء أعمى، لا يزيغ عن شريعة الإسلام ووضوح الرسالة إلا هالك. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ استقرأ القرآن يجد نداءات رب العالمين سبحانه وتعالى لكثير من المعاندين والمتكبرين والكفار والمشركين بالرجوع والعودة. فيخاطب النصارى: أفلا يتوبون؟ ويخاطب المنافقين: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. ويخاطب المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويخاطب أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ويخاطب أعداء الرسل: فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. هو بنفسه سبحانه وتعالى بنفسه يدعوكم الذي تكفرون به، وهو قادر على أن يسحقكم وأنتم في قبضته، يدعوكم لمغفرته وعفوه. وهل لكم فيما هو خير من ذلك؟ لذلك الرب سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده إحنا ولا ضغينة. الرب يحب أن يعفو، الرب كريم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ الله عز وجل يحب أن يؤمن الناس، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما تركنا ضالين في ظلام الدنيا، بس نور لنا الدنيا كلها. فطرة سليمة جواك تدعوك إلى الحق، وشرائع تنير لك الطريق، ورسل يهدونك، وكتب تدلك. ولا يهلك على الله إلا هالك، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإياك أن تيأس من نفسك، مهما بدر ومهما زلت أقدامك ومهما انحرفت ومهما ابتعدت، الله عز وجل يدعوك إلى التوبة. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الذي عرض بالتوبة لمشركين ونصارى ويهود ومنافقين وعباد أصنام، قريب توبته منك سبحانه وتعالى. فلا تيأس، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآية والله تنادي كل شارد وكل تائه وكل بعيد وكل عاصي. أفلا يتوبون؟ يعني هل لا تابوا؟ هل لا عادوا واستغفروا؟ توبة ندم وإقلاع وعزم على عدم الرجوع. استغفار، لأن الاستغفار يمحو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم أكثر من 100 مرة. والرب يحب أن يستغفره عباده. كل نبي بعث لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود، إن ربي قريب مجيب. بس استغفروا توب. زي ما كنت شجاع وقادر على الغلط والحرام، خليك شجاع وقادر على التوبة والاستغفار. زي ما كنت راجل في معصيتك، خليك راجل في توبتك. زي ما كنت صاحب عزم وقرار في خطأك، خليك صاحب عزم وقرار في رجوعك. الله عز وجل يقول: إن يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يعفو، أنت حين تتوب فيعفو عنك، هو فعل ما يحب. العذاب ليس محبوبا إليه، بل الأحب إليه أن يعفو. كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضب. فلا تستدعي دواعي الغضب وقد غلبت الرحمة الغضب. وإذا وقعت استدعي دواعي الرحمة سريعا، وهو رحيم قريب، رحمته قريبة وعفو قريب وفرج قريب سبحانه وتعالى. أخيرا قال الله عز وجل تجلية وردا على شبه النصارى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، مسيح لا أقنوم ولا جوهر ولا نسوت ولا لاهوت ولا اختلطت رب نور ولا الكلام اللي انتوا بتقولوه ولا هذا الجدل الفلسفي العقيم. هو رسول بشر زي أي بشر وزي كل الرسل اللي خلوا قبله، قد خلت من قبله الرسل. ما أزعجكم؟ معجزات عيسى، ألم تكن لموسى معجزات؟ ألم تكن لنوح معجزات؟ ألم تكن لصالح والناقة معجزات؟ ألم تكن هناك معجزة لكل نبي؟ ما الذي أزعجكم؟ أن عيسى عليه السلام ولد بلا أب، قد ولد آدم بلا أب ولا أم، فلماذا لم تدعون له الألوهية؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. عجيب أن ولد من أم بلا أب، طب آدم ولد بلا أب ولا أم، ها حلها لي، قول لماذا لم تدعي له الألوهية وخلقه أبلغ وأعظم من خلق عيسى؟ على كلامكم الرب سبحانه وتعالى قادر على فعل كل شيء. خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من آدم من رجل بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا رجل، وخلق الناس كلها من ذكر وأنثى. الله قادر على كل شيء. قوانين الطبيعة اللي احنا ملزمين بها الله هو الذي وضعها، وإذا أراد أن يغيرها غيرها، هو الذي يملك بيده مقاليد السماوات والأرض. الله أنزل الروح النطفة مع جبريل ونفخها في جيب مريم فحملت به عليها السلام. موضوع بسيط والقرآن يوضح لماذا أنتم في هذا الظلام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ابن مريم عشان يقول لهم ازاي يبقى إله وهو ابن مريم. ما المسيح ابن مريم يعني ابن امرأة، كيف يكون إلها؟ وهل يحوي الإله رحم؟ وهل يولد الإله في المخاض؟ وهل يأكل ويشرب وينام وتكون له أم؟ الذي يحتاج إلى التناسل هي الأجناس التي تموت وتنتهي. النسل الله عز وجل أوجده في الكائنات لأن الكائنات تموت، فضمان الاستمرار النسل والجنس كان لابد يبقى في تناسل، ودي حكمة ربنا. لكن الرب سبحانه وتعالى لا يموت ولا يفنى، فكيف يكون هناك نسل وهو الواحد سبحانه وتعالى؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. رسل بني إسرائيل كانوا كتير قبل كده. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق عيسى بالطريقة دي؟ لأن بني إسرائيل في الفترة دي كانوا وصلوا لمرحلة التواء وفساد وطغيان كبير تخطى كل الخطوط الحمراء، فكان لابد من معجزة تخضع الرقاب وتذعن لها كل الأبصار. كان لازم حاجة تبقى قوية قوي وجامدة قوي تشد الكل وتجذبه بعد هذا الفساد العظيم الذي استشرف في بلاد بني إسرائيل. ثانيا امتحان واختبار من يصدق ومن يكذب، من يؤمن ومن يكفر. إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. أمه السيدة مريم عليها السلام صديقة. هذه الآية يستدل بها الجمهور على أن مريم ليست نبية. في بعض أقوال عند المالكية الإمام القرطبي وغيره بنبوة مريم وأم موسى وغيرها، والراجح أنه لا يوجد امرأة نبي، وأن الأنبياء رجال كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. وده أولى بطبيعة النبوة والتبليغ والخروج والوصول الناس، وهذا يتنافى مع طبيعة المرأة التي تدعوها في الأديان إلى الستر والصيانة والعفة والمكس في البيت وغيره. لذلك هذه لا أكبر دليل على عدم نبوة السيدة مريم، لأنها لو كانت نبية لبين الله في مقام بيان وتوضيح عيسى رسول ومريم صديقة، والصديق هو الكثير الصدق والتصديق، زي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، زي يوسف الصديق، يوسف أيها الصديق لصدقه. كان يأكلان الطعام، يبقى أول حاجة إن مريم صديقة وإنها أم عيسى، فكيف يكون إلها؟ اثنين بيأكلوا ويشربوا، وهل يأكل الإله ويشرب؟ الإله صمد سبحانه وتعالى، حي قيوم، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، ولا ولو أكل أو شرب ما كان إلها، فكيف يكون إله وهو يحتاج إلى طعام وشراب؟ عيسى كان يأكل، وهم عندهم نصوص في الإنجيل بذلك تنص أن عيسى أكل الخبز في عيد الفصح، وأن مريم أكلت التمر يوم المخاض لما أتاها المخاض إلى جذع النخل، نصوص موجودة عنده في الإنجيل. طيب بيأكلوا وشربوا، كان يأكلان الطعام، والآية تعرض، واللي بيأكل الطعام لازم هيتغوط، يعني شوف الآية تعرض من بعيد وتلمح كيف يكون إلها وهو يحتاج إلى الغائط، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أيكون إله وهو يأكل ويشرب ويتغوط. كانا يأكلان الطعام، الآيات تقرر بشرية نبي الله عيسى عليه السلام. انظر كيف نبين لهم الآيات، شوف توضيح ربنا وتبينه وبساطة الكلام والعرض البسيط، بعيدا عن الجدليات الفلسفية العقيمة اللي تلاقيها في كتبهم، والله توه، ما انت عارف راسك من رجلك في الكلام، ولا عارف اللي كتبه ده كتبه ازاي، ولا كان شارب وهو بيكتب الكلام ده، كلام عجيب. انظر بعين قلبك وتفكر بفؤادك كيف نبين لهم، شوف ربنا بيبين لهم ازاي، وكان قادر ان ياخذهم بالعذاب مباشرة بلا بيان، لكنه رحيم يحب ان يبين لعباده. يريد الله ليبين لكم ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم، ربنا يحب ان يبين، ومن اسمائه المبين الذي يبين الطريق لعباده. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، يعني ينقلب، يعني شوف بعد ما يسمعوا الكلام وتقام الحجة ويتضح الحق يتقلبوا ويرجعوا تاني لكلامهم، عجيب. شوف بيسمعوا الكلام ويصدقوا ازاي، وفي الآخر يتقلبوا ويصروا على عقائدهم، يعني زي ما ربنا قال كده عن قوم إبراهيم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. طيب انتفعوا ثم نكسوا على رؤوسهم، لم ينتفعوا مع انهم عرفوا الحق، وده دليل ان كثير او معظم او كل قلوب الضالين والبعيدين تمر عليهم لحظات فهم ووضوح تتبين لهم الحقائق، لكن سرعان ما ينتكس ويعود. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، كيف ينقلبون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، تعبدوا من لا يملك ضر ونفع. عيسى عليه السلام لو كان كيف يملك ضرا ونفعا وهو جنين في بطن أمه؟ لو كان يملك نفعا لنفع نفسه، ألستم تزعمون أن اليهود صلبوا؟ وكيف ترك نفسه يصلب على زعمكم؟ وكيف ترك نفسه يقتل؟ ألم يكن هذا الإله قادر أن ينفع نفسه؟ فكيف يكون قادر أن ينفع غيره؟ ألم يكن قادرا أن يدفع الضر عن نفسه فضلا عن أن يدفع الضر عن غيره؟ وإزاي يبقى إله وهو لا ينفع ولا يضر؟ كيف يكون إله؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وأقدم الضر على النفع، لأن لهفة النفس إلى دفع الضر أعلى من لهفتها إلى جلب النفع. تلما يقع عليه ضر يبقى مش قادر ويسارع إلى رب أنه يرفع عنه الضر، مسارعة أكبر من مسارعتك إلى جلب النفع، فدايما الضر بيحرك الناس. فيقول لهم هذا لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لذلك النبي كان ينبه أمة الإسلام دايما ويقول لهم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، إنما أنا عبد الله ورسوله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.